أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة هذا الكتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول للكناني رحمه الله، وبلغنا قول المصنف: العام ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة في صفحة 90. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: العام ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة، فيخرج بما يشترك فيه نحو 10، وبمطلقا المعهود، وبضربة نحو رجل، والخاص يخالفه. وألفاظه: أسماء الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس والمضافة، واسم الجنس كذلك، والنكرة في النفي، والنكرة في النفي والاستفهام، وقيل والأمر نحو من جاء فله درهم، وأيكم جاء حتى أكرمه، والذي يدخل حر، والتي تدخل طالق، والمسلمين، وعبيدي أحرار، والمال الحاضر لزيد، ومالي لله تعالى، وما قام رجل، وهل قام رجل، وأعتق رقبة، وجميعها سوى النكرة لأقل الجمع، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر لثلاثة إلى 10، وعموم النكرة لواحد على البدل. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: العام ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة. هذا تعريف العام اصطلاحا، أما العام لغة فهو الشامل. وقوله ما، أي لفظ دل على مسميات، لأن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، فإذا أطلق العموم في المعاني فهو مجاز على قول الأكثرين، وإلا بعضهم جعل العام حقيقة في اللفظ وفي المعنى. فقوله ما، أي لفظ دل على مسميات، والمصنف رحمه الله شرح التعريف لكن شرحا مختصرا، فقال: ما يشترك فيه نحو 10، فيخرج بقوله ما يشترك فيه نحو 10. قلنا ما معناها لفظ، ككلمة الناس، كلمة المسلمين، كلمة المتقين، الرجال إلى آخره، كما سوف يأتي في صيغ العام. يدل على مسميات، أي أفراد، وبهذا يخرج الخاص، فإنه يدل على مسمى بعينه. قال: باعتبار أمر اشتركت فيه، قال يخرج نحو 10 والعشرين والمئة مما له أجزاء، مما له أجزاء، لأن أفراد العام جزئيات لا أجزاء، ولهذا لا يصدق على كل عدد من أعداد العشرة اسم العشرة، فلا يقال الواحد عشرة والأربعة عشرة والتسعة عشرة، لكن لو قلت لا رجل في الدار هذا عام، لأنه نكر في سياق النفي، فما من فرد من أفراد العام إلا ويصدق عليه لفظ العام وهو رجل. قال وبمطلقا المعهود، يقول خرج بقوله مطلقا اللفظ المعهود ويقصد به الاسم المحلى بأل العهدية، فإنه ليس من قبيل العام بل من قبيل الخاص. فلو قلت هؤلاء طلابي فأكرم الطلاب، كلمة الطلاب جمع محلى بأل، إلا أن أل في قوله الطلاب ليست استغراقية فيكون لفظ الطلاب من قبيل العام، وإنما هي أل العهدية. فقوله هؤلاء طلابي فأكرم الطلاب لا يقصد فأكرم جميع الطلاب كل من يسمى طالبا، وإنما يقصد أكرم هؤلاء المشار إليهم، فهو من قبيل الخاص، فلهذا أتى بكلمة مطلقا، لأن العام يدل على أفراده من غير حصر، وهنا يوجد حصر في أل العهدية، قل المحصور أو كثر، المهم أنه محصور فلا يكون من قبيل العام. وخرج أيضا بكلمة مطلقا خرج نحو كلمة كثير وأكثر ومعظم وعامة، إذا قلنا إن عامة معناها أكثر في لغة العرب، لأن هذه الألفاظ وإن دلت يعني كل واحد منها لفظ يدل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه، إلا أنه ليس مطلقا، يعني دلالة كل لفظ مما ذكرناه لا يدل على أفراده من غير حصر، وإنما بقيد وهو قيد الأكثرية، فلا يكون من قبيل العام، ولهذا لا تستعمل هذه الألفاظ إلا مقيدة، مقيدة بالإضافة أو بأل التي هي في معنى الإضافة، فلا تقول جاء أكثر وتسكت، يصلح هذا؟ ما يصلح هذا في لغة العرب، إنما تقول جاء أكثر الناس، قدم معظم الحجاج، حضر كثير من الطلاب، فتضيفه إلى لفظ، تقيده بشيء، أو تقول حضر الأكثر، حين يقال هل حضر الطلاب فتقول حضر الأكثر، يعني حضر الأكثر منهم، فدل على أن هذه الألفاظ ليست من قبيل العام. قال ضربة أي دفعة واحدة، فيخرج نحو رجل في سياق الإثبات، إذا قيل أكرم رجلا، ومثل كلمة رقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة، فإنه نكرة في سياق الإثبات، فما من رقبة من الرقاب إلا وهي داخلة في اللفظ من حيث الصلاحية والبدلية لا من حيث الاستغراق والشمول، بدليل أنه لو أعتق رقبة واحدة فقط وترك البقية لأجزأ وكان ممتثلا، بل هذا هو المطلوب منه من النص. ثم قال المؤلف رحمه الله وألفاظه أي ألفاظ العام، وقبل ذلك قال والخاص يخالفه، يعني الخاص ضد العام، المخالفة بالضدية، لأن اللفظ إذا كان خاصا فهو ليس بعام عليكم السلام، وإذا كان عاما فهو ليس بخاص من جهة واحدة، فأما من جهتين فيصح أن يكون اللفظ عاما خاصا، لكن من جهتين، ككلمة مثلا الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه عام، لفظ عام، والصحابة بالنسبة للمسلمين خاص، لفظ خاص، فيكون خاصا عاما لكن من جهتين. والخلاصة أن الخاص ضد العام لا نقيضه، فلهذا لا يجتمعان في لفظ واحد من جهة واحدة فيكون اللفظ خاصا عاما من نفس الجهة، لا، لا يصح هذا، ليس هذا لغة العرب. لكن يصح أن ينتفي الاثنان عن اللفظ فيكون لا خاصا ولا عاما، بأن يكون مطلقا مثلا. وهناك فرق بين العام والعموم، فالعام وصف لللفظ، فيقال مثلا كلمة الرجال، كلمة النساء، كلمة المؤمنين، يقال عن كل منها إنه لفظ عام، لا يقال لفظ عموم، لا، لفظ عام. أما العموم فهي الدلالة، دلالة اللفظ على أفراده هي العموم. فيقال مثلا في كلمة المسلمين يتناول كل مسلم من قبيل العموم، كلمة الرجال يتناول كل ذكر من بني آدم بطريق العموم، فالدلالة عموم، ولا تقول دلالة يعني عام، إنما من قبيل العموم، فهي نوع وصف للدلالة. واضح؟ قال: وألفاظه أسماء الشروط والاستفهام والموصولات. هو يعني عددها ثم ذكر أمثلتها بعدها بطريق اللف والنشر المرتبين، فقال أسماء الشروط، وبعض الأصولين يقول أدوات الشروط ليدخل الحروف والأسماء، والأمر يسير، لأن كثيرا من الأصولين يستعمل كلمة أسماء بمعنى ألفاظ فيسمي الفعل اسما، فالخطب يسير. قال: والاستفهام، يعني أسماء الاستفهام، والموصولات، الأسماء الموصولة سواء كانت مفردة أو مثنى أو جمعا أو جمعا، الجمع والمفرد والمثنى كلها تفيد العموم. قال: والجموع المعرفة تعريف جنس، يعني لا تعريف عهد، فإن كلمة الرجال ال هذه لاستغراق جنس الذكور من بني آدم، وكلمة النساء ال هذه لاستغراق جنس الإناث من بني آدم، إلى آخره. قال: والمضافة، يعني الجموع المضافة. ثم قال: واسم الجنس كذلك. ما معنى كذلك؟ من يعرف؟ نعم، ما أسمعك. وما معنى كذلك؟ نعم، تفيد العموم، لكن ما معنى كذلك هنا؟ أيوة، أحسنت، يعني واسم الجنس سواء كان محلا بأل أو كان مضافا، هذا معنى قوله كذلك. قال: والنكرة في النفي، النكرة في سياق النهي، يعني أو شبهه، لأن هناك شبه النفي مثل النهي والاستفهام. قال: والاستفهام، يعني والنكرة في سياق الاستفهام. ثم قال: وقيل والأمر. ولو أن المصنف حذف هذه الجملة لكان أفضل، لا سيما أنه في مقام الاختصار، لأن هذا مذهب شاذ لا يعرف قائله، حيث ذهب من لا يعرف من الناس إلى أن النكرة في سياق الأمر تفيد العموم، مثل قول الله تعالى: فتحرير رقبة، أي حرر رقبة، أي أعتق عبدا، فقالوا رقبة هنا نكرة في سياق الأمر فتفيد العموم، ولولا أنها تدل، لو لم تدل على العموم لما أجزأ كل رقبة، كان أجزأ رقبة معينة فدل على العموم، وصاحب هذا القول ما يحتاج إلى وقفة طويلة في مناقشته، لأنه خلط بين المطلق وبين العام، التبس عليه عموم البدل بعموم الشمول، وبينهما فرق كبير. قال: نحو من جاء فله درهم. هذا مثال لإيش؟ لأي واحد من الصيغ؟ لاسم الشرط. من جاء فله درهم، يعني كل جاء له درهم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقول الله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كل أسماء الشروط تفيد العموم. قال: وأيكم جاء حتى أكرمه. حتى هنا تعليلية. أيكم جاء، هذا مثال الاستفهام، اسم الاستفهام، فهو سؤال عن الكل. ومن أمثلته أيضا في النصوص الشرعية قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقوله تعالى: متى نصر الله؟ وقوله تعالى عن يعقوب عليه السلام: ما تعبدون من بعدي؟ فمثل هذه الاستفهامات تفيد العموم. قال: والذي يدخل حر. يعني لو قال لغلمانه عبيده: الذي يدخل فهو حر، الذي يدخل حر، فإنه يفيد العموم. فلو دخلوا كلهم عتقوا كلهم، لأن الذي اسم موصول يفيد العموم. وقلنا لكم آنفا إن اسم الموصول يفيد العموم سواء كان جمعا أو مثنى أو مفردا. مثال ذلك في الجمع قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هذا عام لكل من قال ذلك. ومثال المثنى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. هذا عام. ومثال المفرد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال: والتي تدخل طالق. يعني أراد أن يمثل أيضا الموصول المؤنث. نعم، لأنه كما أن الذي والذين واللذان يفيد العموم، كذلك التي واللتان واللواتي واللاتي كلها أيضا تفيد العموم. قال: والمسلمين. هذا الجمع المعرف بال التي لغير العهد، التي سماها هنا الجنسية. قال: وعبيدي أحرار. هذا مثال للجمع المضاف، لأن عبيد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، يعني كل عبيدي أحرار، فهو يفيد العموم. وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله أولادكم، أولاد جمع وأضيف إلى ضمير الجمع، فيفيد العموم، يعني كل أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: والمال الحاضر لزيد. هذا مثال ليش؟ لاسم الجنس المعرف بأل. نعم، فإن كلمة المال هذا لفظ لا واحد له من جنسه، وهذا هو معنى اسم الجنس، اللفظ الذي لا واحد له من جنسه، مثل كلمة المال: الذهب، الفضة، التراب، الزيت. هذه يعني يطلق على القليل والكثير، ولا يوجد له في لغة العرب مفرد له من جنسه. قال: ومالي لله تعالى. هذا اسم الجنس المضاف، مال مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. ويعني من أمثلتها في النصوص، من أمثلة المحلى بأل الجنسية المفيد للعموم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة يلقى فيها النجاسات، قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني كل ماء فاحكموا بطهارته، ما ينجسه شيء ما دام أنه كثير. نعم. عموما كل أسماء الأجناس. كلها أسماء الجنس الجمعي والإفرادي كلها تفيد العموم إذا حليت بأل. نعم. كلها كل أسماء الأجناس تفيد العموم إذا دخلت عليها ال. ما الاسم جنس لكن دخلت عليه ال الاستغراقية. نعم. كيف؟ ال الاستغراقية تفيد العموم ودخلت على اسم الجنس. مال ما لا واحد له من لفظه، كلمة تمر وتمرة، حمام وحمامة، عرب وعربي، إذا دخلت عليه ال أيضا يفيد العموم. قال: وما لله تعالى، قلنا هذا اسم جنس ماذا؟ مضاف، فيفيد أيضا العموم، يعني كل مال لله تعالى. طبعا هذا أمثلة فقط، سواء كانت صحيحة من حيث الواقع أو دخلها التخصيص أو لم يدخلها، هي مجرد مثال لتصور صيغ العموم. قال: وما قام رجل، هذا مثال لأي شيء؟ النكرة في سياق النفي، النكرة المنفية تفيد العموم، وأشهر أمثلتها هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. قال: وهل قام رجل، هذا مثال لأي شيء؟ النكرة في سياق الاستفهام، فإنه أيضا يفيد العموم: أإله مع الله، وقوله تعالى: هل من خالق غير الله. فالنكرة في سياق النفي أو الاستفهام الإنكاري أو كذلك النهي فإنها تفيد العموم. قال: وأعتق رقبة، هذا مثال للنكرة التي في سياق الأمر التي عبر عنه بكلمة قيل للتضعيف، وقد سبق أن ناقشنا هذا وبينا ضعفه وأنه قول شاذ لا يعرف قائله. ثم قال المصنف رحمه الله: وجميعها سوى النكرة لأقل الجمع، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر لثلاثة إلى عشرة. هذه العبارة من كلمة وجميعها إلى كلمة إلى عشرة، الحقيقة أنها كلمة الواقفية الذين توقفوا في صيغ العموم، ومؤدى مذهبهم إنكار صيغ العموم، يعني عدم العمل بها. ومعنى هذه الجملة أن صيغ العموم كمن والذي والمسلمين ونحوها لها ثلاث مدلولات، ثلاثة مدلولات، يعني ثلاثة مقادير. المقدار الأول هو أقل الجمع الذي هو الثلاثة على قول الأكثرين، والثاني الاستغراق، يعني كل الأفراد مهما بلغت، والمقدار الثالث هو ما بين هذين، ما بين أقل الجمع الذي هو الثلاثة وما بين الاستغراق كالأربعة والخمسة والعشرة والعشرين. إذن صيغة العموم تدل على ثلاثة أشياء، هكذا قالوا هم الواقفية، قالوا بحكم الوضع يدل على ثلاثة: أقل الجمع، ثم بعد ذلك هي تدل مع هذه الدلالة على شيئين آخرين، وهما الاستغراق وما بين هذين المقدارين، فتكون المقادير ثلاثة: أقل الجمع وللاستغراق وما بينهما. واللفظ المشترك هو من قبيل المجمل، لا يصح حمله على أحد المعاني إلا بدليل. وما دل الدليل على أن المتكلم أراد أقل الجمع أو الاستغراق أو ما بينهما؟ إذن يجب أن نتوقف كما هو الواجب على المجتهد عند وجود المجملات التي لا قرائن معها. هكذا قالوا. وشبهوه، قوله كالنفر هذا تشبيه، يعني هذا أو تمثيل، يعني يقول كالنفر لثلاثة إلى عشرة، كأنه يقول كلمة النفر تدل على الثلاثة لأنها قل الجمع، وتدل على العشرة لأنها غاية ما تدل عليه اللفظة في لغة العرب، وتدل دلالة ثالثة على ما بين الثلاثة والعشرة كالأربعة والستة والثمانية، فيكون مشتركا فيتوقف فيه، فلو أن المصنف أعرض عنه لكان أحسن. والرد على مثل الواقفية سهل جدا، لا يحتاج إلى وقوف، لكن فقط للتذكير الرد عليهم أن الصحابة رضوان الله عليهم تمسكوا بالعمومات في الاستغراق لا في أقل الجمع ما بينهما، كل ما وقفوا على نص عام أعملوه في جميع أفراده حتى يظهر المخصص، ولم يقولوا ولا في موطن واحد يدل على ثلاثة مقادير ويكون مشتركا ويجب التوقف، ما قال أحد منهم هذا القول. ثم قال المصنف رحمه الله: وعموم النكرة لواحد على البدل. يقصد بالنكرة هنا النكرة المثبتة، النكرة المثبتة، وهي التي عبر عنها قبل سطرين بقوله سوى النكرة. انظروا أول الكلام ماذا قال؟ قال: وجميعها سوى النكرة، يعني وجميع ألفاظ العموم سوى النكرة المثبتة. لابد من كلمة المثبتة، لابد من هذا التقدير. لما؟ لأن النكرة المنفية هي من صيغ العموم، لكن النكرة المثبتة هي التي تفيد الإطلاق، فقال فيها عموم لكنه عموم بدلي. ومن هنا نعرف الفرق بين العام وبين المطلق، أن العام عمومه شمولي بالنسبة للأفراد، وعموم شمولي بالنسبة للأحوال في قول كثيرين، والمطلق عمومه بدلي بالنسبة للأفراد وعمومه شمولي بالنسبة للأحوال. فيتفق العام والمطلق في صورتين: صورة العموم الشمولي بالنسبة للأحوال، وصورة العموم بقطع بالنسبة للأفراد، إلا أن الفرق أن العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي. ومن هنا صح تسمية المطلق عاما تجوزا، وصح تسمية دلالته على عموم الأحوال عموما حقيقة، ففيه إطلاق مجازي وفيه إطلاق حقيقي. فلشبه المطلق بالعام يسمى عاما تجوزا، وإلا الأحسن أن يسمى مطلقا حتى لا تلتبس المصطلحات، لكن دلالة المطلق على عموم الأحوال دلالة حقيقية، فهو عموم شمولي. تفضل يا محمد. قال رحمه الله: وأقل الجمع ثلاثة، وقيل اثنان، ومحل الخلاف في نحو رجال ومسلمين وضربوا لا في لفظ جمع ولا نحو فعلنا، وصغت قلوبكما فهو وفاق. أحسنت، نأخذها مسألة مسألة يعني حتى تتضح. قال وأقل الجمع ثلاثة، يعني وأقل الجمع المنكر، المقصود هنا الجمع الذي لم يعرف. قال وقيل اثنان، وإن كان بعضهم يجري هذا حتى في الجمع المعرف فيقول أقله ثلاثة، وبعضهم قال لا، لأنه يصح تخصيص العام إلى أن يبقى فرد واحد، فبقاء فرد يصلح أن يصدق عليه لفظ العام، فهي مسألة أخرى. أقل الجمع ثلاثة أي الجمع المنكر، وهذا مذهب أكثر العلماء أن أقل الجمع ثلاثة، ولهذا لا يقال الرجلان قاموا، ولا يقال المرأتان قمنا، إنما يقال الرجلان قاما والمرأتان قامتا. قال وقيل اثنان، وهذا مذهب بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية ومذهب أبي بكر بن داود الظاهري، وقيل مذهب داود والله أعلم، أن أقل الجمع اثنان، لقوله تعالى هذان خصمان اختصموا، بواو الجماعة ما قال اختصما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل اقتتلتا. نعم. ثم قال ومحل الخلاف في نحو رجال ومسلمين وضربوا، أتى بثلاثة أمثلة التي تنحصر فيها صورة النزاع، فقوله رجال قصد لفظ الجمع التكسير، وقوله مسلمين أراد صيغة جمع السلامة، ومثل مسلمين مسلمات أيضا، يعني مسلمين ومسلمات جمع مؤنث سالم، إذن جمع التكسير وجمع السلامة وضمير الجمع، ولهذا قال ضربوا. فالخلاف ينحصر في هذه الصور الثلاث. قال لا في لفظ جمع، يعني ليس الخلاف في مسألة أقل الجمع هو ما كان جمعا بمادته لا بصيغته، يعني فيه الجيم والميم والعين جمع جماعة. قال ولا نحن فعلنا، ولا نحن فعلنا، لماذا؟ طبعا هنا في خطأ في المطبوعة، كتب النون واو، كتب ولا نحو، نحو اجعلوها نحن وغيروا الأقواس، يعني ولا ثم نقطتين فوق بعض ثم افتح قوس أو قوسين صغيرين علامة تنصيص، نحن فعلنا. والكلام كما قلنا من قبل إنه على الاختصار الشديد، يقصد ولا قول الاثنين نحن فعلنا، هذا تقدير الكلام، ولا قول اثنين من الناس إذا قال نحن فعلنا. لماذا؟ لأن العرب لم تجعل للمثنى ضميرا، ضمير تثنية في المتكلم، ضمير التثنية، هل هناك ضمير للتثنية؟ لا لا لا، يمكن لا يوجد في لغة العرب بالاستقراء، المثنى كالجمع، المثنى والجمع كله يستعمل فيه كلمة نحن. زيد عمر إذا فعلوا فعلا ماذا يقولون؟ نحن فعلنا هذا، نحن التي هي للجمع. قال ولا قوله تعالى صغت قلوبكما، يعني أيضا هذا ليس من محل النزاع. صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، معنى المراد حفصة وعائشة رضي الله عنهما. لأن قاعدة في لغة العرب أن كل اثنين إذا أضيف إلى ما يتضمنهما فإنه يجوز فيه ثلاثة وجوه، أحسنها الجمع، ويلي الجمع الإفراد، ثم يلي الإفراد التثنية. فأحسن الوجوه الجمع وأضعفها التثنية، لأن العرب تستكره توالي المتماثلات، ولهذا لم يقل فقد صغى قلباكما، يثني الاسم نفسه قلباكما والضمير، الاسم والضمير يكون كلاهما تثنية. هذا العرب تستكرهه لأنه فيه ثقل على اللسان، فلهذا يجعلون الاسم جمعا أو مفردا. تقول روى البخاري والمسلم في صحيحهما، هذا أحسن، أو تقول في صحيحيهما، الأول أحسن حتى لا تتوالى المتماثلات. قال فهو وفاق، يعني فهو وفاق في أنه يطلق على الاثنين أو على الثلاثة، إنما محل الخلاف ما كان صيغة جمع سلامة أو جمع تكسير أو ضمير جمع، هل أقله ثلاثة أو اثنان، هذا محل النزاع. ومن ثمرات الخلاف فيما قيل أنه لو قال المقر زيد مثلا قال لعمر علي دراهم وسكت ولم يفسره، فإن القاضي يقضي بكم؟ نعم، فقال بعضهم يقضي بثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع، وبعضهم قال يقضي باثنين. ولو أن السيد قال لغلامه وقد رأى فقيرا أعطه أثوابا من ثيابي، فكم يعطيه العبد؟ اثنان أو يعطيه ثلاثة، على القول بأن أقل الجمع ثلاثة أو اثنين. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وما ورد على سبب خاص اعتبر عمومه ولم يختص بسببه، خلافا لمالك وبعض الشافعية، ونحو نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة يعم خلافا لقوم. أحسنت. قال وما ورد على سبب خاص، هذا شروع في مسألة جديدة، وهي المسألة المعبر عنها بالعبارة المشهورة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، أو ما يسميه بعضهم تخصيص العام بسببه، يعني سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث، وذلك فيما إذا ورد النص عاما والسبب الذي ورد فيه ذلك النص أو ورد لأجله كان خاصا. فهل العبرة بعموم اللفظ ولا يلتفت إلى خصوصية السبب، أو العبرة بخصوص السبب فيحمل اللفظ العام عليه لأن السبب له أثر في تفسير النصوص، ولهذا نقل الرواة أسباب النزول وأسباب الورود لأن لها مدخلا في تفسير النص. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين، ولكن ننبه إلى أنه لا يراد بهذه المسألة أن اللفظ العام يختص بمن وردت الواقعة في شأنه، مثل أوس بن الصامت في الظهار رضي الله عنه، وعويمر العجلاني في اللعان، وثابت بن قيس في الخلع رضي الله عنهم جميعا. يخطئ من يمثل المسألة بهذه الأمثلة فيقول إن آيات اللعان نزلت في شأن عويمر العجلاني وامرأته، فهل يختص الحكم به أو يكون له والباقي ويمثل بالبقية؟ لو كانت هذه هي صورة النزاع لكانت هذه المسألة هي عين مسألة ما ثبت في حق واحد من الصحابي من الصحابة رضي الله عنهم ثبت في حق البقية، وهي مسألة معروفة ومرت معنا، تكون المسألتان مسألة واحدة وليس الأمر كذلك. إنما المراد أن سبب النزول أو الورود إذا كان حالة خاصة، يعني نفس الحالة القضية خاصة، فإن أجريت الحكم في هذه الحالة وما شابهها من الأحوال الذي مثلها عينها هذا معنى العمل بخصوص السبب، وإن أجريته فيها وفي غيرها من الأحوال هذا معنى تعميم اللفظ وعدم الالتفات إلى خصوص السبب. فمثلا الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ولا نحمل معنا من الماء إلا قليل فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، حكم على ماء البحر بأنه طهور. فلو حملته على خصوص السبب كيف يكون الحكم؟ أنه يتوضأ بماء البحر في من ركب البحر ولم يحمل معه من الماء إلا قليل، سواء كان أولئك السائلين أو غيرهم من الناس حتى من بعدهم، لكن أهم شيء أنها تكون ماذا؟ حالة ركوب البحر ولا يحمل معهم الماء إلا قليل. لكن لو قلت بعموم اللفظ فمعناه أنه يتوضأ بماء البحر في هذه الحالة وفي غيره حتى لو حملوا معهم الماء الكثير. مثال آخر، ليس من البر الصيام في السفر، فإن هذا عام إلا أنه ورد في سبب خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل فسأل عنه فقالوا هو صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فحمل هذا اللفظ على خصوص السبب معناها أنه لا يشرع الصيام في السفر لمن شق عليه الصوم، ولو حملته على عموم اللفظ لقلت لا يشرع الصوم في السفر شق عليه أو لم يشق، هذا معنى المسألة. واضح؟ والمثال الواحد قد يصلح للمسألتين، هذه المسألة التي معنا والمسألة التي قلنا عنها إنها ما ثبت في حق واحد من الصحابة رضي الله عنهم ثبت في حق البقية وجميع الأمة، يصلح المثال الواحد للصورتين لكن من وجهين لا من وجه واحد. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة رضي الله عنها ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها فدبغتموه؟ فإن دباغ الأديم طهوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف يصلح للمسألتين؟ يصلح المسألة السابقة القديمة التي مرت معنا إذا قلنا أن هذا الحكم يكون لميمونة رضي الله عنها ويكون لغيرها من الصحابة ومن بعد الصحابة من الأمة. طيب وكيف يكون مثالا لمسألتنا؟ نعم أحسنت، يعني إذا قلنا أن هذا الحكم وهو طهارة الجلد بالدباغ يكون في الشاة الميتة فإنه يكون خصوص سبب، وإن حملته في كل جلد الشاة أو غيرها يكون عمل بماذا؟ بعموم اللفظ، لأنه قال دباغ الأديم طهوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا عام. نعم. قال وما ورد على سبب خاص، وما أي نص من كتاب أو سنة ورد على سبب خاص اعتبر عمومه ولم يختص بسببه، وهذا مذهب أكثر العلماء أن العمل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: خلافا لمالك وبعض الشافعية، هذا شروع في المذهب الثاني. خلافا لمالك هو أحد القولين عند المالكية، هو قول بعض المالكية، وقيل إنه صحيح في مذهب المالكية وليس صوابا، بل الصحيح عندهم أن العبرة بعموم اللفظ والله أعلم. قال: وبعض الشافعية، وهو أحد القولين أيضا عند الشافعية، يقال إنه الصحيح في مذهب الشافعي أن العبرة بخصوص السبب، وهو أيضا قول بعض الحنابلة. فالخلاف المسألة خلاف قوي. ومن أمثلة المسألة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مما أصلها من الجارة، وما اسم الموصول، وهي من ألفاظ العموم كما مر معنا، يعني لا تأكلوا من كل شيء لم يذكر اسم الله عليه، اللفظ عام، إلا أن السبب خاص. نزلت الآية في ذبائح المشركين، كانوا يذبحون ولا يذكرون اسم الله عند الذبح. ومن ثم فالمسلم إذا ترك التسمية عمدا، ترك التسمية على الذبيحة عمدا، هل تحل ذبيحته؟ فبعضهم قال: لا تحل ذبيحته، لأنه ما ذكر اسم الله، ما ذكر اسم الله عليها، والآية عامة. وبعضهم قال: تحل ذبيحته، لأن السبب خاص، هو ذبائح المشركين هم ما يذكرون اسم الله، أما هذا مسلم، ومن ثم فالعبرة بخصوص السبب فلا يدخل في هذا العموم، فتحل ذبيحته، قولان للعلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونحو نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة، بالشفعة يعم خلافا لقوم. هذه مسألة جديدة وجرت عدد كثير من الأصوليين أنهم يصدرون هذه المسألة بمثل هذه الألفاظ الواردة في الأحاديث، يقولون نهى عن المزابنة قضى بالشفعة، يعم أو لا يعم؟ ولم يستحسن بعض الأصوليين تصدير المسألة الأصولية بمثال أو نص جزئي تفصيلي، لأن شأن القواعد الأصولية أنها قواعد كلية لا تنحصر في حديث كذا أو آية كذا، ولا في مثال من الأمثلة الفقهية المسائل التي وقع فيها نزاع. فكان ينبغي أن تصدر المسألة بلفظ عام، ثم تجعل هذه النصوص أمثلة لها، وأمر المثال يعني أمره سهل، لأن المقصود بالمثال هذا ونظيره، هذا المذكور ونظيره. فلو قالوا حكاية الصحابي حكما أو فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يعم كنهيه عن المزابنة؟ هل هو نهي عن كل مزابنة التي هي بيع الرطب بالتمر؟ وقضاؤه بالشفعة، قضى بالشفعة، هل يثبت في كل شفعة، يعني يثبت في كل شريك؟ وقضى باليمين والشاهد، هل يثبت في كل واقعة أو لا؟ قولان للعلماء. فقال: يعم خلافا لقوم. قال: يعم. هذا القول قيل إنه مذهب الأكثرين، وقيل إن مذهب الأكثرين أنه لا يعم، يعني اختلف الأصوليون في حكاية هذه المذاهب. وقوله خلافا لقوم يشعر بأن المخالف قلة، ليس كذلك؟ مع أن كثيرا من الأصوليين والله أعلم حكى الخلاف عن أكثر الأصوليين، عن جماهير الأصوليين أنهم قالوا لا يعم. والحقيقة أن الخلاف خلاف لفظي، لأن الذين قالوا يعم نظروا إلى أل بكلمة الشفعة المزابنة اليمين والشاهد إلى آخره، فقالوا اللفظ دال على الاستغراق فيجب حمله عليه. والذين قالوا لا يعم لا يقصدون توقف العمل بهذه النصوص، وإنما العمل بها مستمر إلى يوم القيامة. طيب أليس هذا تعميما؟ هذا تعميم. قالوا ما عممنا من جهة اللفظ، لأن نزاعنا في عين العبارات المذكورة، نهى عن الشفعة، نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة، إنما عم من جهة القياس، يعني هذا حكم ثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به فليقس عليه غيره. أما اللفظ فلا يصح أن نقول هو عام، لأن هذه الألفاظ المنقولة إنما حكاها الصحابي، والصحابة رضي الله عنهم يستجيزون الرواية بالمعنى، فمن أين نعلم أنه عام ونحن ما رأينا نص صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حتى نحكم بعمومه أو خصوصه؟ وكما قلت آنفا إن الخلاف خلاف لفظي، وإن تكلف بعضهم وجعل الخلاف عمليا، لكن الحقيقة أنه خلاف لفظي. قال رحمه الله: ويدخل العبد في الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوه، وخروجه في بعض الأحكام بمخصص، والعام بعد التخصيص حجة خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. نعم أحسنت. قال: ويدخل العبد في الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوهما، يعني كل هذه الألفاظ العامة يدخل فيها العبد كما يدخل الحر. هو العبد لا يدخل في اللفظ الذي لم يوضع له في اللغة، مثل كلمة الأحرار، لو قال أكرم الأحرار من الناس وكان الناس مجتمعين فيهم أحرار وفيهم عبيد، فإن العبيد ما يدخلون في هذا اللفظ بحكم الوضع، وضع اللغة. وأيضا لا يدخل العبيد في الألقاب القبائل، يعني لو قال أكرم بني تميم لم يدخل عبيدهم في هذا الأمر، أو أوقفت على بني فلان، ما يدخل عبيدهم، إنما يدخل الأحرار فقط، لأن عبيد القوم ليسوا منهم. وإنما الخلاف نحو الناس المؤمنين المتقين الأبرار الذين آمنوا إلى آخره، هل يدخل العبد كما دخل الحر أو لا؟ قولان للعلماء. اقتصر المصنف على قول جماهير العلماء، أكثر العلماء على أن العبيد يدخلون في هذه الألفاظ وفي ضمائرها، ضمير الجمع مثل وأقيم الصلاة أو الجماعة، فيدخل فيه العبد كما دخل الحر. فهذا كما قلنا هو مذهب الأكثرين، هو مذهب الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم على أن العبيد يدخلون في كل خطاب عام إلا ما خصه الدليل. وخالف بعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية، فقالوا إن العبيد لا يدخلون إلا بدليل يدل على دخولهم، فدخولهم في وأقيموا الصلاة دل عليه الإجماع فليعمل به حينئذ، فصاروا يطلبون في كل دخول للعبد في كل حكم من الأحكام يطلبون له الدليل، لأن الأصل عندهم عدم دخول العبيد في هذه الألفاظ العامة. هذا مذهب بعض الشافعية، نعم، كما يعني قلنا من قبل هو مذهب بعض الشافعية. لكن مذهب بعض آخر من الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية هو التفريق بين ما كان حقا لله وحق للآدمي، فما كان حقا لله يدخلون، وما كان حقا للآدمي لا يدخلون إلا بدليل. وهذا المذهب كالذي قبله ضعيف، والصحيح مذهب جماهير العلماء، والدليل عليه الاستقراء، فإن أكثر أحكام الشريعة يدخل فيها العبيد كما يدخل الأحرار. ثم قال: وخروجه في بعض الأحكام بمخصص. هذا كالجواب، يعني هو من تتمة المذهب، لكن هو كالجواب عن دليل المخالف. فإن الذين قالوا لا يدخل العبيد في الصيغ العامة قالوا الدليل أن وجدنا أن العبد لا يدخل في عدة أحكام، يعني مثلا الحج هل يخاطب به العبد؟ لا يخاطب به. الجمعة هل على العبد جمعة؟ لا. الجهاد هل على العبد جهاد؟ لا. قالوا فرأينا أنه يخرج، فدل على أن الأصل أنه ما يدخل إلا بدليل. هكذا قالوا. وينبغي التنبه لشيء، وهو أنه لو فرض أن هذه النصوص اختلفت فدلت على الحكم وعلى ضده، لو فرض هذا، فينبغي حينئذ أن ينظر إلى الأكثرية، والترجيح بالأكثرية مرجح صحيح، فتستقرأ النصوص وينظر. فإذا كان أكثر الأحكام يدخل فيها العبيد فلتكن قاعدة، وإذا كان أقل الأحكام لا يدخل فيها العبيد فلتكون مستثنى خرجت بالقرينة. هكذا ينبغي، إذ ما يتصور أن القاعدة لا بد أن تدل عليها جميع الشواهد فلا يتخلف شاهد واحد. لو كان الأمر كذلك لما ثبتت القواعد، أو لما قرر للقواعد المقررة قرار، ما يقر لها قرار لوجود الشواهد المخالفة. وبالاستقراء كما لا يخفاكم نجد أن العبيد داخلون في أكثر الأحكام. فخروجهم بالمخصص بالقرينة، والعمل بالقرينة كما قلنا ترك القاعدة لأجل القرينة كترك العام لأجل الخاص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مجنون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال أو مريض، عفوا في الحديث قال أو مريض، عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعدم دخول العبد في وجوب الحج للإجماع على أن الحج لا يجب على العبد، ولو حج وهو عبد فإنه بعد العتق، لو عتق فإنه يأتي بحجة الإسلام، دل الإجماع على هذا. وأيضا دلت بعض الأخبار، أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما دل على هذا أيضا. قال: والعام بعد التخصيص. هذا شروع في مسألة جديدة، وهو أن العام المخصوص أي العام الذي دخله التخصيص هل يبقى حجة فيما بقي من أفراد؟ هل يبقى حجة في الأفراد التي بقيت تحت هذا العام ولم تخرج بالتخصيص، أو لا يبقى حجة؟ فمثلا قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، جمع محلى بأل يفيد العموم، ثم خرج المعاهد والمستأمن والذمي والمرأة التي لا تقاتل مع قومها، والرهبان في صوامعهم ونحو ذلك. ومثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، ثم خرج من هذا العموم ماذا؟ السمك والجراد، وحلت لنا ميتتان السمك والجراد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل تبقى هذه العمومات بعد التخصيص تبقى حجة؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنها تبقى حجة، ولا تسقط حجيتها بمجرد دخول التخصيص عليها. يقال خلافا لأبي ثور وعيسى ابن أبان، هكذا نقل بعض الأصوليين الخلاف عن هذين الإمامين، وما أظن أن هذا المذهب يثبت عنهما، لكن لما فقدت كتبهما يعني صار الناس يتحيرون في صحة هذا المذهب المنسوب إليهما في صحة نسبته إليهما. وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد الكلبي الإمام المجتهد تلميذ الشافعي، وتوفي سنة 246 هجرية. وعيسى بن أبان بن صدقة البصري، وهو من تلاميذ محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، وتوفي ابن أبان سنة 221 هجرية، وكلاهما إمام مجتهد. هم يقولون ماذا؟ يعني هذا القول استدل له بأن العام إذا دخله التخصيص ينقلب في دلالته على بقية الأفراد من الحقيقة إلى المجاز، لأن حقيقة اللفظ العام دلالته على الاستغراق، فإذا أطلقت العام وأردت بعض أفراده فهو من قبيل المجاز، والمجاز لا يستعمل إلا بقرينة، فحينئذ ما يصح أن تستعمله في بقية أفراده إلا بقرينة، هكذا قيل. قال والمخاطب، ما قرأت هذا؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: والمخاطب داخل في عموم خطابه، وقال أبو الخطاب: إلا في الأمر، إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها، ومنعه قوم مطلقا بدليل الله خالق كل شيء، وأجيب بأنه لدليل مخصص. أحسنت. قال والمخاطب داخل في عموم خطابه، شروع في مسألة جديدة، وهو أن المتكلم باللفظ العام سواء كان خبرا أو إنشاء، يعني سواء كان إخبارا أو تكليفا بأمر أو نهي، هل يدخل هو هذا المتكلم، هل يدخل في عموم خطابه فيكون الخبر شاملا لمن خاطبهم وله، ويكون الحكم الأمر هذا أو النهي شاملا لمن خاطبهم وشاملا له؟ هذا معنى المسألة. فقال والمخاطب بكسر الطاء داخل في عموم خطابه، هذا مذهب أكثر العلماء، جماهير العلماء على أن المتكلم بالكلام العام خبرا كان أو تكليفا أنه داخل في عموم خطابه إذا صلح للدخول، إذا صلح للدخول. والدليل الشواهد الكثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بالخطابات العامة وكان هو أول الممتثلين، وحتى في الأخبار يخاطبهم بالخبر أو يخاطبهم بالتكليف فيدخل إلا ما خصه الدليل. فمثال الخبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم، لاحظوا خطاب يخاطبهم إن أحدكم، ما قال إن أحدنا، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو يقول إن أحدكم، يخاطبهم، فهل هو داخل في هذا الخبر؟ داخل. ومثال التكليف أمرا أو نهيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ما قال إن الله فرض علينا، قال ماذا؟ إن الله فرض عليكم، فهل هو داخل في وجوب الحج؟ الجواب نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خطاب لهم وهو داخل فيه وإن كان معصوما من مثل ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاصة أن مذهب الجمهور أن المتكلم داخل في عموم كلامه سواء كان خبرا أو تكليفا. قال: وقال أبو الخطاب، هذا شروع في المذهب الثاني، لأن المصنف رحمه الله سوف يذكر ثلاثة مذاهب في المسألة، فعبر عن الثاني بقوله: وقال أبو الخطاب إلا في الأمر. هذا المذهب الثاني لبعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المعتزلة، أنهم فرقوا بين التكليف وبين الإخبار، فقالوا إذا كان إخبارا دخل المتكلم المخاطب بكسر الطاء، وإن كان أمرا لم يدخل. وهل النهي كالأمر في مذهب أبي الخطاب؟ أكثرهم يحكي عن أبي الخطاب أنه ذكر الأمر وسكت عن النهي، لم يذكر النهي، وبعضهم سوى بين الأمر وبين النهي، وهو مقتضى القاعدة، هو مقتضى الدليل الذي سوف يذكره بعد قليل، أن النهي كالأمر، المراد يعني التكليف بأمر أو نهي لا يدخل. طيب لما أنه إذا كان آمرا أو ناهيا لم يدخل هو؟ قال: إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها. لا يستدعي يعني لا يطلب، ولا يستعلي يعني لا يكون عاليا على نفسه، لأن الأمر كما مر معنا وكذلك النهي الأصل فيه أن يكون الآمر أعلى من المأمور، لأن المقصود بالأمر والنهي الأمر الذي تجب طاعته والنهي الذي يجب امتثاله، ولا يتصور الامتثال في أمر المساوي لمساويه أو في أمر الأدنى للأعلى، إنما يتصور فيما إذا أمر الأعلى الأدنى أو نهاه. نعم. وكلام أبي الخطاب رحمه الله يعني هو جيد، لكنه جيد فيما إذا كان في كلام الناس، مخاطبة الناس لبعضهم، أما في نصوص الشرع فما يصح هذا، ما يرد هذا، بدليل ما قلناه من الاستقراء. فأما في كلام الناس فصحيح، يعني كلامه جيد، لأن السيد إذا قال لغلمانه ابنوا هذا الحائط، فهل يدخل هو ويكون مأمورا بالبناء؟ لا. وإذا قال لا تفعلوا كذا وكذا، فهل هو منهي ينهى نفسه؟ ما يتصور هذا. قال: ومنعه قوم مطلقا. هذا المذهب الثالث، المذهب الثالث الأخير في المسألة ذهب إليه أكثر الشافعية، بل بعض الأصوليين نسبوه للأكثرين. وما أظنه مذهب الأكثرين. قال: ومنعه قوم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أحسنتم، يعني خبرا كان أو إنشاء. الدليل، قال الدليل قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، فإن ذاته العلية سبحانه وتعالى غير داخلة في هذا العموم، مع أن ذاته العلية سبحانه وتعالى يطلق عليها شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، ولم تدخل في هذا العموم قطعا. لكن هذا الدليل الذي استدل به أصحاب المذهب الثالث أجاب عنه أصحاب المذهب الأول، فماذا قال؟ وأجيب بأنه لدليل مخصص، يعني وأجيب عن الاستدلال بالآية الكريمة بأن خروج ذات الله سبحانه وتعالى عن هذا التعميم هو لدليل مخصص، وهو دليل العقل والإجماع، وذلك لأن العدم لا يوجد شيئا، فلا يتصور أن العدم يخلق نفسه. ومن ثمرات النزاع ما لو قال القائل: داري الفلانية وقف على الفقراء. الفقراء جمع المحلى بأل يفيد العموم، ثم إنه بعد ذلك افتقر، صار من أفقر الفقراء، فهل يستحق من الوقف؟ فقال بعضهم: يستحق، لأن المتكلم المخاطب يدخل في عموم كلامه. وقال بعضهم: لا يستحق شيئا من الوقف، لأن المتكلم من الخلق لا يدخل في عموم كلامه. وهذه المسألة، يعني المسألة الأصولية، هل المخاطب بكسر الطاء يدخل في عموم خطابه، تلتبس بمسألة أخرى يعني شبيهة بها شبها كبيرا، وهي أن اللفظ العام هل يدخل فيه من كان سبب الخطاب؟ من يعيد؟ أحسنت. اللفظ العام هل يدخل فيه من كان سبب الخطاب؟ السبب كما لا يخفاكم هو ما يوجد الحكم عنده، ما يوجد الحكم بوجوده وينتفي الحكم بانتفائه. فإذا أذن المؤذن فقولوا كما يقول، وفي رواية فقولوا مثل ما يقول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحكم المشروع هنا هو ترديد جمل الأذان، أليس كذلك؟ طيب السبب، سبب ترديدك أنت وأنت جالس تسمع المؤذن، سبب ترديد جمل الأذان هو سماعك المؤذن يؤذن. إذن نطق المؤذن بجمل الأذان كان سببا لمشروعية هذا الحكم، بمعنى أنه يشرع عند وجوده، فإذا وجد الأذان وجد مشروعية متابعة المؤذن. لماذا يشرع تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فتقول لأنه قال حي على الصلاة، أليس كذلك؟ إذا نطق المؤذن بجمل الأذان كان سببا لهذه المشروعية لهذا الحكم. فهل يدخل المؤذن فيه فيجيب نفسه؟ كل ما قال الله أكبر يقول الله أكبر، وإذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاف بينهم بين العلماء ينبني على الخلاف أن من كان سبب الخطاب هل يدخل في اللفظ العام. مثال آخر: مشروعية التأمين على دعاء الإمام في خطبة الجمعة، أليس مشروعا؟ إذا قال مثلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين، يشرع لك أن تقول آمين. إذن ما سبب مشروعية آمين؟ فتقول لأن الإمام يقول يدعو. فنطق الإمام بجمل الدعاء سبب في مشروعية التأمين. فهل يدخل في هذه المشروعية هذا الحكم من كان سبب الخطاب؟ من هو؟ الإمام نفسه. فهل يقول إذا قال اللهم أعز الإسلام والمسلمين يسمع فقط كلمة آمين من الناس، أو يؤمن معهم؟ قولان للعلماء ينبنيان على الخلاف أن من كان سبب الخطاب هل هو داخل في عموم الخطاب. فهذه المسألة تلتبس بمسألتنا. نعم، هو مثال فقط ينبني على الترجيح في المسألة الأصولية، هل الراجح أنه يدخل أو لا يدخل محل البحث. نعم، جزاك الله خير. قال: نعم تفضل يا محمد. قال رحمه الله: ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحل. وقيل: لا، حتى يبحث فلا يجد مخصصا. اختاره أبو الخطاب. نعم، هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها في مبحث العام، وهي اللفظ العام حين الوقوف عليه إذا وقف عليه المجتهد، فهل يجب عليه اعتقاد عمومه ويجب عليه العمل به في الحال، أو لا يجوز له اعتقاد عمومه ولا العمل بعمومه إلا بعد البحث عن المخصصات فلا يجد؟ قولان للعلماء. قال: ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال، وهذا قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، وأيضا هو قول بعض الحنابلة، يعمل به في الحال. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل هو الاستغراق، وهذا وضعه في اللغة، فيجب أن تعتقد الاستغراق فيه، ولأن الاستغراق فيه مضمون والعمل بالظن واجب، وإلا لما صح أن تعمل بالحقيقة حتى تبحث عن المجازات هل هي منتفية أو لا، وما صح أن تعمل بالظاهر حتى تطلب ما يخالفه. فهذه القاعدة كسائر القواعد، تعمل بما هو الظاهر فيه، والظاهر في العام الاستغراق فتعمل به. أليس الأمر يفيد الوجوب؟ الأمر المطلق أليس يفيد الوجوب؟ فتعمل به إلى أن تجد ما يصرفه عن الوجوب. النهي للتحريم تعمل به إلى أن يوجد ما يغير التحريم، كذلك العام تعمل به في عمومه إلى أن تجد ما يغير العموم، هكذا قالوا. ثم قال: وقيل لا، حتى يبحث أي المجتهد فلا يجد مخصصا، وهذا المذهب كما قال المصنف رحمه الله اختاره أبو الخطاب الكلوذاني، واختاره أكثر المالكية وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام، وبالغ بعض الأصوليين فحكى الإجماع على هذا القول، وحكاية الإجماع تشعر بكثرة القائلين. هو الإجماع لا يصح، المسألة فيها خلاف قديم، لكن أقول جمع من الأصوليين حكى الإجماع، وهذا يدل على كثرة القائلين بهذا القول أنه لا يصح العمل بالعام إلى أن يبحث المجتهد فلا يجد مخصصا، لا يجد مخصصا على سبيل الغلبة الظن، وقيل على سبيل القطع، وهو القول الثاني فيه مشقة وحرج على المجتهدين. الصحيح حتى يبحث فيغلب على ظنه ألا مخصص لهذا العام. طيب لما؟ قالوا: لأن التخصيص يعني احتمال تخصيص العام احتمال قوي لكثرة ذلك في نصوص الشرع بالاستقراء، حتى قيل إنه ما من عام في الأحكام إلا ودخله التخصيص، فصار احتمال الخصوصية احتمالا قويا غالبا على الظن، فصار هو الظن الغالب فتبحث عنه، فإذا لم تجده حكمت بالاستغراق حينئذ، هكذا قيل والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.